وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول الله تبارك وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. تذكير من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن ينظروا فيما صنع الله تبارك وتعالى في من كان قبلهم من القرى الظالمة التي كذبت رسلها. كانت تكفيرية يعني كثيرا. ما قصمنا، القصم هو القطع والقص من الظهر. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر. أهلكهم الله تبارك وتعالى وأنشأ يعني بعدهم أمم بعدهم كما قال الله تبارك وتعالى في قوم نوح وبعاد وبثمود وبقوم فرعون وبقوم لوط. قال جل وعلا مصورا حال هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما أحسوا بأسنا شدة الله تبارك وتعالى وعقوبة إذا هم منها من قراهم هذه ومن مدنهم يركضون. لا تركضوا استهزاء بهم ارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. استهزاء بهم يعني ارجعوا إلى مساكنكم التي أتركتم فيها. والفراخ فرق هو يعني مجاوزة الحد في التناعم. لعلكم تسألون يعني عن فعلكم هذا أنه يزدي وعن إجراءكم، أو لعلكم تسألون كما كان حالكم في الدنيا يسألكم الناس ويمدون أيديكم يعني أيديهم إليكم، أو يسألكم الناس المشورة وكذا وأنتم في في في في في في مجالسكم وفي أماكنكم. استهزاء بهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما وجدوا بأس الله وعذابه عند ذلك اعترفوا بحقيقة أمرهم. قالوا يا ويلنا يعني دعاء على أنفسهم بالويل إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم يعني دعاءهم بالهلاك وبالويل والثبور على أنفسهم واستغاثتهم بهذا تفجعهم بالدعاء بالويل والثبور حتى جعلناهم حصيدا. الحصيد هو يعني العشب المحصود من أرض خامدين يعني أنهم باقين جاثمين على وجه الأرض. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بين حكمته سبحانه وتعالى أنه ما خلق هذا الخلق العظيم المتقن واسع العظيم سدى وعبثا يعني يلهو ويلعب سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى منزه عن اللهو واللعب جل وعلا. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أراد الله أن يتخذ شيئا يلهو به قال لاتخذناه من لدنا يعني من عندنا إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين. ما كان الله تبارك وتعالى يفعل شيئا من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى هو السبوح القدوس منزه سبحانه وتعالى عن شؤون اللعب. ولو كان الأمر أنه يخلق الناس ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يدعون فيكون هذا يكون تكون لعب، يكون قد خلق الله تبارك وتعالى الخلق اللعب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يعني هذا شأن الله تبارك وتعالى وعظمته وحكمته أنه يقذف بالحق فيما ينزله وما يبينه سبحانه وتعالى على الباطل الذي يقوله هؤلاء الكفار فيدمغه. دمغ هو القتل في الدماغ، الضربة التي تأتي في الدماغ حق الإنسان، فيدمغه يعني يجعله يعني مدموغا زاهد، فإذا هو زاهد هذا يعني أن نور الحق يبطل الله تبارك وتعالى به هذا الباطل. ثم قال جل وعلا: ولكم الويل مما خسر. هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين نسب الله تبارك وتعالى إلى العبث واللعب، أنه خلقهم ولكن لا حكومة عنده ولا يبعثهم ولا يحاسبهم. لكم الويل أيها الكفار مما تصفون به الرب تبارك وتعالى من هذه الأوصاف، كنسبة الولد إليه ونسبة العبث ونسبة الله ونسبة اللعب ونسبة أنه تزوج بالجن ورد له الملائكة ونحو ذلك مما ألصقوه بالله تبارك وتعالى وسبوا الله وشتموه بها. ولكم الويل مما تصفون. ثم قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض. ملك ذات تملك رقبتها، فقبت هذه الأشياء ويملك تصريفها سبحانه وتعالى. وله من في السماوات والأرض ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون كبر اللي هو التعالى، يعني لا يتعالون عن عبادة الله مع أنهم خلق عظيم أعظم من خلق الإنسان، ولكنهم مع ذلك مطيعون لله تبارك وتعالى. ولا يستحسرون، يستحسرون يعني أنهم الانحسار هو يعني الانكماش والابتعاد، يعني أنهم لا يقدرون عن هذا، فهم يعني في مدد دائم، كلما يعني في تسليح زائد دائم، ولا يعني يتوقفون عن هذا التسليح ويكثرون عنده ويستحسرون يرجعون إلى الخلف، يعني لا، بل إنما تسبيحهم دائم كما قال جل وعلا: يسبحون على كذلك بين الله هذا، فقال: يسبحون الليل والنهار لا يكثرون، يعني تسبيحهم لله تبارك وتعالى تنزيهم له عما لا يليق سبحانه وتعالى به الليل والنهار، هذا ظرف وهذا كل الأوصاف. لا يكثرون، والفتور هو يعني الضعف، يعني أنهم لا يضعفون ضعف قليل عن تسبيح الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. سؤال هذه أم التي تأتي بمعنى الهمزة هو بل، يعني اتخذ هؤلاء الكفار آلهة من الأرض هم ينشرون، ينشرون يعني يخلقون، والحال أن الآلهة التي اتخذوها من الأرض هي مخلوقة ولا تخلق شيء، فكل من اتخذ كل الآلهة التي اتخذت من دون الله تبارك وتعالى هي في ذاتها مخلوق، فالأصنام والأوثان والنجوم والشموس والأقمار وسائر ما اتخذ والبشر والجن مما اتخذ آلهة مع الله تبارك وتعالى، الحال أنهم لا يخلقون شيء، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون، فهم مخلوقون وهم لا يخلقون شيء، فكيف يكون إلها من لا يخلق؟ يعني ينبغي أن يكون الإله خالق، خالق رازق متصرف في فيما في في في في, في عبده، منعم عليه، أما أن يكون هو نفسه يعني مربوب مخلوق يتصرف فيه، هذا أمر وضع العبادة فيه، وضع الألوهية له، نسبة الألوهية له، يعني كذب وزور وبهتان. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني هم يخلقون، والحال أنهم لا شك أن هؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة مخلوقة مصنوعة، إما هم يسمعونها بأيديهم وإما هي من صناعة الرب تبارك وتعالى، ولا يحل ولا يجوز عقلا أن تعبد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن لمخلوق إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لو كان فيهما السماوات والأرض آلهة حقيقية، يعني إله حقيقي، والإله الحقيقي اللي هو أن يكون خالقا رازقا ربا متصرفا، فلو كان فيه آلهة على الحقيقة في السماوات والأرض تفسد السماوات، ومعنى فسادها إنه لا بد أن يكون هناك صراع بين هذه الآلهة وتعالى. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. تفسد شلون؟ قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني مغالبة، لكانوا غالبوا صاحب العرش وكل به، كما قال تبارك وتعالى ولأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان معهم إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لذهب كل إله بما خلق يعني كان كل إله خلق خلق يذهب إلى يعني ناحية بعيدة عن الإله الآخر ولا على بعضهم على بعض لعلى بعضهم على بعض يصارع بعضهم بعضا. تعالى الله الله هو الواحد الأحد صد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فليس له في الوجود كفر ولا معاند ولا مضاد ليس له. الكل عباد عنده سبحانه وتعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا قال جل وعلا سبحانه قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. فالكل في الوجود عبيده وليس هناك فرد من هذا الوجود ابن له أو مضاد له أو كفء له أو إله معه تعالى الله عز وجل. فالله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت. ومن هذا الفساد صراع هؤلاء الآلهة بعضهم مع بعض كان هذا يضرب هذا هذا يضرب هذا بشمسه بقمره فيفسد الكون. فسبحان الله رب العرش وصف الله تبارك وتعالى هنا أنه هنا رب العرش لأن العرش هو سقف كل المخلوقات هذا قد غطى كل المخلوقات فدون العرش السماوات ودون هذا الأرض كل هذا الكون كله سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فرب العرش الذي استوى عليه هو الله سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له مضاد وإله معه من في كل هذا الوجود بل هو الإله وحده سبحانه وتعالى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون يصفون يقولون بقوله أن هذه آلهة مع الله تبارك وتعالى أن الملائكة مثلا هم بنات الله أو أن الشمس لها شيء أو أن عيسى ابنه أو أن هذا ولده أو أن هذا معه. سبحان الله عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ليس هناك من يسأل لأنه لا أعلم منه ولا مضاد له ولا ند له سبحانه وتعالى وهم يسألون. وكل هذه الموجودات يسألها الله تبارك وتعالى عن فعله. وأما الله تبارك وتعالى فليس هناك من يسائله سبحانه وتعالى عما يفعل فهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال جل وعلا أم اتخذوا من دونه آلهة يعني بل إضراب لهذا وأنهم في الاستفهام أم اتخذوا من دونه آلهة قل هذا برهان اتخذوا من دونه آلهة يعني معبودات يعبدونها مع الله تبارك وتعالى ألهوها عبدوها مع الله جل وعلا خلق هذا برهان هاتوا برهانكم على أن هذا الذي تعبدوه هو إله يستحق الألوهية هاتوا برهانكم يا من عبدتم الملائكة يا من عبدتم الجن يا من عبدتم الأصنام الأوثان هاتوا البرهان البرهان هو الدليل القاطع على أن هذا الذي تفعلونه حقيقي وصح. قل هاتوا برهانكم يعني على فعلكم هذا من عبد غير الله هذا ذكر من معي وذكر من قبل يعني أنا هذا برهان معي يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معه برهان هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فالقرآن قد نزل فيه الله تبارك وتعالى جعله هذا الذكر وبين سبحانه وتعالى أنه لا إله يعبد في الكون كله إلا هو في وجود كله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى أقام الدليل على أن هذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو مرسل بأن يدعو الناس لعبادة الله تبارك وتعالى وحده ومؤيد من عنده بالمعجزات وأن الله تبارك وتعالى سيجعل دينه فوق كل دين. فهذا ذكر نازل هذا ذكر من معي وذكر من قبل، وذكر من قبلي من الرسل هذا ذكره. فهذا نوح وهذا إبراهيم وهذا موسى وعيسى، كل هذه سلسلة الأنبياء ما دعوا إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا وهذه أخبار. أما أنتم أيها المشركون ما الذي عندكم؟ هاتوا لي برهان، هاتوا لي دليل على ما أنتم فيه من هذا الباطل. والحال أنه لا دليل عنه، فمن يستطيع أن يأتي بدليل على الشرك؟ مشرك هذا هل عنده دليل يستطيع أن يأتي به على أن الشرك الذي يقوم به هذا حق؟ عبادة الملائكة، عبادة لعيسى عليه السلام، عبادة لعزير، عبادة للشمس، عبادة للقمر، هل عنده دليل وبرهان يستطيع أن يقدمه على أن هذا إله بالفعل وتحت العبادة؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل لا يعلمون الحق فهم معرضون عن الحق، يعني جاهلون، وكذلك لا يريدون البقاء في الجهل، لا يريدون أن يتعلموا أن يعرفوا الحق. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو ذكر الحقيقة. ما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول؟ كل رسول أرسله الله تبارك في الأرض يكون هذه مضمون الرسالة، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الله سبحانه وتعالى فاعبدون. أيوة. فهذه رسالة كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى، أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وليس هناك من رسول من هؤلاء الرسل الذين أعدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات ونصرهم في نهاية المطاف وأنجاهم وأهلك الظالمين، كل هؤلاء سلسلة الرسل هذه دعوتهم أنهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ليس منهم رسول دعا إلى عبادة غيره وقال للناس لكم أيها الناس في إله لكم تعبدوه مع الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول، إلا نوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدوني أي وحدي سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يستهزئ ويسخر من مقالة كفار العرب الذين عبدوا الملائكة، قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالوا مشركوا عقل اتخذ الرحمن، اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ولدا، فقد اعتقدوا بأن الله، قالوا أن الله تزوج من الجن، ولد له الملائكة من ثروات الجن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كما قال جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني أن الله له نسب مع الجنة لأنه تزوج منهم وولد له الملائكة، قال الملائكة بنات الله وكلهم إناث، والله اختار أن يكون أن يكون الملائكة إناث وأنهم يستشفع بهم عند الله تبارك وتعالى، لا يخلقون ولا يرزقون ولا يتصرفون لكن يدعون يستشفع بهم عند الله تبارك وتعالى. وكانوا في حجهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، بس شريك تملكه وما ملك اللي هم الملائكة. فقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه يعني تنزيها له، لأن اتخاذ الولد نقص مع الله تبارك وتعالى معناها أن يكون لله يد، لأن الولد لا بد أن يكون يعني صنو الوالد ومثله، تعالى الله عن ذلك، قال سبحانه يعني تنزيها له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بالعباد وليس أولاد وبنات، بل عباد الملائكة مكرمون، أكرمه الله تبارك وتعالى، سواء إكرام في الخلق وصورة الخلق أو إكرام كذلك في الفعل، فإن صفاتهم حسن وأعمالهم حسن، كل أعمالهم في عباية الله تبارك وتعالى في تسبيح الله وذكره وفيما أقامه الله تبارك وتعالى من الأعمال يعني الشريفة التي أقامه بها، حملة عرشه سبحانه وتعالى الملك موكل بالمطر، موكل بالأرزاق، موكل بالصور، نافذ الصور، جبريل موكل بوحي الله تبارك وتعالى، ملائكة موكلة بكتابة حسنة وتأتي شؤون خلقه سبحانه وتعالى، فهم مكرمون صفة يعني خلقا وصفات وأعمال سبحانه وتعالى. ولا قال بل عباد مكرمون، مكرمون بالبناء اسم مفعول، يعني أن الله تبارك وتعالى أكرم خلقا وصفة وفعل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول يعني لا يتكلمون إلا بما يتكلم به الله تبارك وتعالى، سبق بالقول يعني أنهم يقترحون على الله أو يقدمون قولا أو يقولون قبل أن يتكلم الله تبارك وتعالى، لا خلهم في غاية التعظيم والخوف من ربهم سبحانه وتعالى فلا يتكلم، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فهم في إنك أنت العليم الحكيم، فهم في أدب وفي يعني إحسان مع الله تبارك وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هم الملائكة بأمره يعملون يعني لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى، افعل اخرج. بل يعني خروجهم ودخولهم ونزولهم من الأرض وصعودهم كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما يقول جبريل، يقول سلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني كان النبي يحب أن يزوره أكثر، فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل أي الملائكة لا يتنزل الأرض إلا بأمر ربك، لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك تنزل، يعني أن لا يستطيع أن ينزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فهو عند أمر الله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى في ملائكة النار أنه خلقهم غلاظ شداد، ولكن مع ذلك قال لا يعصون الله ما أمرهم فيفعلون ما يؤمرون، وقال في كل الملائكة يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمرون، فهم في خوف وإشفاق من الله تبارك وتعالى وهم يعني بأمره سبحانه وتعالى. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما قدموه من عمل وما تأخر بعد ذلك من عمل يعلمه الله تبارك وتعالى، فإن الله كتب أعماله سبحانه وتعالى كذلك كما هي كتابة الله لمقادير كل الخلق، فهم من خلق الله تبارك وتعالى، أخفى الله وعلم عملهم السابق وكذلك عملهم اللاحق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا رد على المشركين الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أن إذا عبدنا الملائكة شفعوا لنا عند الله، فقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى ارتضاهم الله عز وجل، فلا شفاعة عندهم يعني في كافر، كافر لا يشفع فيه فهم لا يشفع، وإنما يشفعون في أهل الإيمان فقط، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هم الملائكة من خشيته تعظيمه وخوفه مشفقون، الإشفاق هو نهاية الخوف يعني وصول الخوف إلى مدى يعني في غاية الخوف من ربهم سبحانه وتعالى، وهم من خشيته مشفقون. ثم قال جل وعلا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل، من يقل من هؤلاء الملائكة إني إله، دعا الناس إلى عبادته هو، قال جل وعلا فذلك نجزيه جهنم، لأن هذا يكون تطاول على الله تبارك وتعالى وخروج عن أمره. ولو فرض إن واحد منهم خرج عن أمر الله تبارك وتعالى ودعا الناس أو دعا أحد إلى عبادته لعذبه الله تبارك وتعالى. ومن يقل منهم من هؤلاء الملائكة إني عن نفسه إني إله معبود من دونه من دون الله فذلك نجزيه جهنم، يجعل الله تبارك وتعالى جهنم مستقر له، كذلك نجزي الظالمين، كذلك هذا الجزاء أي الإلقاء في جهنم نجزي كل ظالم ظلم. ولا شك أن أي مخلوق يأتي ويتبجح ويقول للناس اعبدوني من دون الله، الملائكة مخلوق لله تبارك وتعالى، فيأتي ويدعو الناس إلى عبادة نفسه في الظالم، وهذا كشأن كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك أيضا عن كل رسل، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن يكون هذا، لا يمكن الله تبارك وتعالى يمن على عبد، على نبي بالرسالة وبالوحي والتفضل ثم يأتي بعد ذلك هذا النبي يقول اعبدوني من دون الله. لا يمكن أن يكون هذا، فلا يمكن يتأدى هذا، ولو تأدى عذرها لكان هذا ظالما وطاغوتا وخارجا عن أمر الله تبارك وتعالى. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قال جل وعلا كذلك نجزي الظالمين. كذلك يعني كهذا الجزاء الشديد، وهو الإلقاء في النار، يعني هذه نار الآخرة، نار الله الموقدة، هذه يلقي الله تبارك وتعالى فيها من يتبجح ويخرج عن أمر الله تبارك وتعالى ويدعو الناس إلى عبادة نفسه ولو كان من ملائكة الله. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني جانب من آياته في الخلق سبحانه وتعالى يعرضها على الكفار لعلهم أن يرعوا وأن يرجعوا إليه، وهذه الآيات مرتبط بعضها ببعض، نرجعها إن شاء الله إلى درس القادم إن شاء الله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.